وحكم ما كان في الحج يختلف عن حكم ما كان بعد الرجوع إذا رجع. يعني إذا رخص في صيام أيام التشريق الثلاثة لمن لم يجد الهدي فإنما يرخص في الثلاثة الأولى، لأنها آخر فرصة له، آخر فرصة له أيام التشريق. فإذا صام أحرم من اليوم الخامس مثلا وصام السادس والسابع والثامن لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، وإن كان ممن يريد الرجوع فلا يرد مثل هذا، إنما الاحتمال قائم بين الشروع في الرجوع وبين تحقق الرجوع والفراغ منه. نعم. لا الكلام ما هو في هذا، هذا إذا نوى إذا اعتمر لم ينوي إلى الآن هذا ما في إشكال ليس بالحظر، لكن إذا قادما بنية الإقامة فهو مقبول، قال في ترجمته مقبول. إيه مقبول، مر بنا هذا، مر بنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم مفرد، مروي هذه الأحاديث وكون وجوه الإحرام الثلاثة كلها مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله كل صحيح، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أفرد أهلا مفردا، نعم، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تمتع، تمتع معه. والمرجح في حجته عليه الصلاة والسلام أنه كان قارنا، وهذا أكثر، نعم، وأجبنا عن هذا سابقا مرارا، يعني ما مره ولا مرتين، نعم، نصوص صريح صريحة في كونه أفرد عليه الصلاة والسلام، قرر. فجاء أيضا أنه تمتع وتمام التعلم، ما فيه إلا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هل مفردا، نعم، ومن رجح التمتع قال أن الله جل وعلا اختار النبي القران ولا اختار النبي إلا الأكمل، ومن رجح التمتع قال لأنه أمر به أصحابه واعتذر عن كونه لم يهل بالعمرة. مسألة استرواح، يعني ميل من أهل العلم ورجحان، يلوح لهم ما لا يلوح لغيرهم، كلهم إن شاء الله مستعدون مأجورون. نعم. يحرم من وين؟ هو لما جاء من وطنه مريدا للاستيطان لا يجوز له أن يتعدى الميقات، بيحرم من الميقات، منين بيحرم؟ كيف اسمه؟ لا، إذا ما أراد الحج، ممن أراد الحج والعمرة سبق في نفس هذا، منهم من يلزم كل داخل إلى مكة بالإحرام، هذا معروف عند الحنابلة، بل لكثير من أهل العلم يقولون بهذا، لكن النص الصحيح الصريح في البخاري وغيره هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، أما إلزامه ولا يريد معروف عند الحنابلة غيره، هذا قول مشهور عند أهل العلم. سم. أحسن الله إليك. باب ما لا يجب فيه التمتع. قال مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج، وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها. سئل مالك رحمه الله عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه أمتمتع من كان على تلك الحالة. فقال مالك رحمه الله تعالى: ليس عليه ما على المتمتع من الهدي، ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجب فيه التمتع. ما لا يجب فيه التمتع، والمراد بذلك لازمه الدم أو الصيام، يعني ما يلزم المتمتع. قال مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله، جاء وأدى العمرة ورجع إلى أهله من الرياض إلى مكة، اعتمر في شوال في القعدة في أول الحجة ثم رجع، وهذا بالإمكان متيسر الآن، وإن كان في عهد مالك يأتي بالعمرة في ذي الحجة ثم يرجع إلى أهله، لا سيما إذا كان أهله في الطائف مثلا، ممكن نعم، أو في جدة ما قرب منهما، الإمكان قائم، لكن إذا كان بعيد لا يتصور. المقصود أنه ممكن يعتمر في شوال أو القعدة أو ذي الحجة ثم يرجع إلى أهله، ثم حج من عامه ذلك، فليس عليه هدي ولا بدل الهدي من صيام، لأنه ليس بمتمتع. حقيقة التمتع تخلفت عن فعله، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام حتى الحج ثم حج. وبهذا قال الجمهور: لأن من شرط التمتع الجمع بينهما في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد، ومن شرطه أيضا تقدم العمرة، لا أن يحج ثم يعتمر، ومن شرطه أن يكون آفاقيا ليس من حاضر المسجد الحرام، ثم اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا. نعم، لا كلام على لزوم الهدي، يختل شرط من هذه الشروط لا بد أن يجمع هذه الشروط: أن يعتمر في أشهر الحج، وأن تكون عمره متقدمة، وأن يحج من عامه، وأن لا يسافر بينهما. ما تختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا. وقال الحسن: يكون متمتعا إذا اعتمر في أشهر الحج ولو عاد إلى بلده، كثير من الحجاج إذا أتى وصل مكة واعتمر ذهب إلى المدينة، والمدينة مسافة طويلة، يعني بقدر مسافة القصر 5 مرات 10 مراحل، فلا ينقطع التمتع حتى يرجع إلى أهله. ومن من قال إن مجرد السفر بينهما يقطع التمتع ولو لم يعد إلى بلده. وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع. يقول: كل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها، جاء في رمضان واستوطن، جاء في شعبان واستوطن، جاء في شوال واستوطن، في رجب أو قبل ذلك، هل نقول أنت لست من أهل مكة بناء على أن أصلك مصري أو نجدي أو شامي أو يمني؟ نقول: لست من أهل مكة، لأن النسبة تستمر ولو تركت، يعني ألا يوجد في مكة من يقال فلان المصري، فلان النجدي، فلان وساكن الشامي؟ يعني مجرد الانتساب لا يؤثر في الحكم، كما أنه في مصر حجازي مثلا، فلان الحجازي، فلان النجدي، فلان إلى آخر، فمثل هذا الوصف لا يؤثر. العبرة بوجوده وحضوره المسجد الحرام. ولذا يقول: وكل من انقطع إلى مكة، يعني سكنها واستوطنها، من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع، وليس عليه هدي ولا صيام، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها لأنه محافظ المسجد الحرام. والإشارة في قوله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الإشارة هل هي للتمتع نفسه أو للدم أو بدله المترتب على التمتع؟ يعني هل للمكي أن يتمتع، يعني يعتمر ثم يحج في سنة واحدة، أو ليس له ذلك وليس على المكي عمره؟ المسألة خلافية، لكن المكي كغيره لا يمنع من أن يخرج إلى الحل ويعتمر، للنصوص التي تحث على الأمر في الباب الذي يليه، والمسألة في وجوبها عليه. وأما الأثر المترتب على التمتع فلا شيء عليه. نعم، يعني ما أعده للإقامة إنما أعده رفقا به عن كثرة الانتقال من بيت إلى بيت، أو قد يجد وقد لا يجد، أو ليضع فيه أساسه. نعم، يوم يقول إذا كان له بيت فهو في حكمه، كان له بيت. أما إذا كان بيت أجره ولا ملك؟ نعم، أو على وجهين، استأجر ملك. نعم، أصل التمتع ما ينطبق. التمتع تعريفه حقيقة وإيش؟ سفرة واحدة ما بسفرين، هذا ينافي مقتضى التسمية. مسألتنا إذا كان للشخص أكثر من بيت، أما إذا كان البيت مسكون فيه أهله أو بعض أهله فلا إشكال، فهو من حاضر المسجد الحرام. أما إذا لم يكن مسكونا وإنما أعده له إذا حضر، فالذي يظهر أنه ليس من حاضر المسجد الحرام، كأنه مستأجر. نعم، ولو كان ملك، لأنه لا يعده للإقامة، لا يعده للإقامة. كيف؟ فهو متأهل في البلدين، من أهل البلدين، ثم إنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدى ولا صيام بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها، لأنه حينئذ صار من حاضري المسجد الحرام. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط بثغر من الثغور أو إلى سفر من الأسفار، خرج يرابط على الحدود أو سافر للتجارة أو طلب علم، ثم رجع إلى مكة ويريد الإقامة بها، يقول سواء كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج من عامه، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي عليه الصلاة والسلام أو دونه، يعني من بقية المواقيت، أمتمتع من كان على تلك الحالة يعني أم لا؟ فقال مالك ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا حاضر، إنما خرج من المسجد الحرام وغاب عنه لحاجة ثم رجع. ومثل هذا السفر لا يعد إقامة. سم الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع ما جاء في العمرة. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد كنت تجهزت للحج، فاعترض لي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال: صلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته، أن يعتمر في غير أشهر الحج. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا اعتمر ربما لم يحفط عن راحلته حتى يرجع. قال مالك رحمه الله تعالى: العمرة سنة، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. قال مالك: في المعتمر يقع بأهله إن عليه في ذلك الهدي، وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسدها، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسدها، إلا يكون أحرم من مكان أبعد من أفسدها. صلى الله عليك. نعم، وأفسد التي أفسدها.

بن حجر كأنه يستروح ويميل إلى أن الحج على وجه الخصوص يكفر الكبائر والصغائر، رجع من ذنوبه كيوم ولدته. كيف يرجع بالكبائر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رجع من ذنوبه كيوم ولدته؟ وعندي أن التحقيق في هذه المسألة والخلاف فيها يقرب من اللفظي، يقرب من اللفظي. كيف؟ الشخص الذي اقترب الكبائر، مثلا افترض بدون توبة، لأنه إذا تاب مسألة إجماع، نعم إذا تاب يغفر له ولو بدون حج، نعم إذا حج فريضة، ولو بدون عمرة إذا اعتمر الواجبة، نعم إذا تاب انتهينا من مسألة التوبة. مسألة مفترضة فيه شخص مرتكب كبائر ويحج فلم يرفث ولم يفسق، هل تكفر هذه الكبائر بمجرد الحج؟ هذا إذا تاب انتهينا، ما في إشكال. مسألة مفترضة بشخص لم يتب، لحظة يا أخي، مفترضة بشخص لم يتب ويريد أن يحج ولا يرفث ولا يفسق، نعم ليرجع من ذنوبه كما ولدته أمه، لكن هل يستطيع أن يحقق هذا الشرط بدون توبة؟ هل يوفق الشخص لعدم الرفث والفسوق والمصر على كبائر؟ لا يمكن. ولذا اشترط رفع الإثم عنه في الآية التقوى التي من لازمها عدم ارتكاب الكبائر. من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني يرتفع عنه الإثم، يرجع من ذنوبك ومولدته. متى؟ إذا اتقى الله جل وعلا. ومسألتنا مفترضة في من يرتكب كبائر وليس بتقي، إذن لا يرجع بهذا الوعد. نعم، هو متضمن لتوبة. الفقهاء العلماء قاطبة يقولون إن صلى فمسلم حكما، نعم إن صلى ولو لم يذكر الشهادة. لماذا؟ لأن الشهادة متضمنة، لأن الصلاة متضمنة للشهادة، لأن الصلاة فيها شهادة. قد يقول قائل يصلي ولا يتشهد، ما صلى. المقصود أن مثل هذه الأمور لا يغتر بعموم المغفرة للحاج، نعم كما جاء في بعض النصوص وصنف في هذا الحجر رسالة، لا يمكن أن يوفق لأن يحج حجا مبرورا وهو مرتكب لكبائر، والآية فيها دلالة صريحة على هذا. بعض الناس يقول الله يا أخي يرتكب ما يرتكب طوال العام، ويقول مسألة 4 أيام وتمحى الذنوب والحمد لله، مسألة هو من ذلك، اندم على ما فات واعزم على ألا تعود وأقلع عن معصيتك يغفر لك، لا تعيش. نعم، وهذا متفق عليه أن التوبة تهدم ما كان قبلها إذا وفق لها بشروطها مخلصا لله جل وعلا فيها. فهذا ينبغي أن يتنبه له. بعض الناس يسترسل ويأتي أناس من أقطار بعيدة وقد حملوا الأوزار والآثام وقد يرتكبون بعض الموبقات في حجهم، ومع ذلك يقولون الحاج مغفور رجع من ذنوبه. يا أخي من حج فلم يرفث ولم يفسق بهذا القيد رجع من ذنوبه، تقول أبدا الحج كفارة؟ ما كفارة لمثل هذا. لا بد من تحقيق الشرط لمن اتقى بهذا القيد. العمرة إلى العمرة، والمراد بالعمرة التي تكفر، والحج الذي يكفر، والصلاة التي تكفر، والصيام الذي يكفر، والجمعة التي تكفر، المؤدى على مراد الله جل وعلا. لأن شخصا يصلي مثلا ولا يرجع من صلاته بشيء، يعني غاية ما يقال فيه أن صلاته مجزئة صحيحة مسقطة للطلب، لكن ألا يمكن أن يرجع بدون أجر؟ يرجع بالعشر من الأجر ممكن، نعم الأجر الثواب المرتب على هذه العبادة قد يرجع الإنسان بدون، ومن لغى فلا جمعة له. هل يقال أعدد الصلاة؟ لكن الأثر المترتب عليها، وقد يرجع الإنسان بنصف الأجر، بربع الأجر، بعشره، نعم مثل هذا. هذه الصلاة التي لم يرجع منها إلا بعشر أجرها هل تكفر إلى الصلاة الثانية؟ نعم، شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن كفرت نفسها نعم يكفي تكفر نفسها. نعم يا أخي، هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. لو قلنا الكلام الذي تقوله قلنا هذا الحديث يكفي، ما نحتاج إلى أن نجتنب الكبائر، أن تجتنبوا كبائر ما تنعون كفر عنكم، وأيضا ما لنا داعي شغل الصلاة تكفر وهذا يكفر وهذا يكفر. إذا كفرت الصلاة وش يبقى للصيام؟ إذا كفر الصيام وش يبقى للحج؟ إذا كفر مسألة معتبرة بارتباط الجميع بعضها ببعض، الأمور التي جاء التكفير مرتبط بعضها ببعض. لأنه تصور شخص يحج ولا يصلي، أو يصور شخص مثلا يبي يصلي الجمعة جمعة إلى جمعة كفارات بينهم ويترك الصلوات الباقية ونقول مكفرة، أو العمرة إلى العمرة، ما نقول هذا. الدين مترابط، نعم فيه الأركان، فيه الواجبات، فيه السنن، وليست على حد سواء. لكن بيترك ركن من الأركان ويقول أنا عندي مكفر، أبدا يا أخي. يعني هناك هذه أسباب لتكفير الذنوب، والأسباب معروف أثرها سواء كانت الحسية أو الشرعية، معروف أثرها، مشروط بانتفاء المانع. ما إذا وجد مانع تقول ما يمكن، ظهر ولا ما ظهر أو إلى الآن. طيب أنت تقول الحج كافي ولا ما صار زايدة؟ نعم صح، ما هو بإغراء بالحج؟ أليس هذا إغراء بالحج؟ طيب إذا قلنا مجرد إغراء والتحصيل التكفير حاصل بغيره، حاصل بالصلاة، نعم أنت تقول الحج يكفي أنه يكفر. طيب ماذا عن الصلاة والصيام والجمعة؟ ها؟ وجاء فيها الإطلاق، جاء فيها التقييد الإطلاق. التقييد هنا أصرح منه في غيره، لمن اتقى في الآية، ولم يفسق ولم يرفث. كيف يا أخي شخص مرتكب لكبيرة لم يتب منها وهو تقي؟ ما يمكن، ما يجد معنى. ايش معنى تقي؟ أنت تريد في هذه الأيام يفرغ نفسه للحج ولا يلتفت إلى غيره ويرجع بهذا، لن يوفق. نحن نشوف علماء وطلاب علم من غير تخصيص ولا تعيين ولا قد في أحد بعينه، نعم، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عن الجميع ويعفو عنا قبلهم، يقعنهم متورطين في هذه الأمور. خلوا واحد طول العام وهو فاتح لسانه في القيل والقال، ثم يبرح أربعة أيام يصيط لسانه، ما يمكن، ما يوفق. يعني تشوف الواحد يشوف نفسه يبي يتلفف، اللي لقى أحد يجيه ولا راح يدور الناس. وشوف من حفظ نفسه طول العام، شوف وضعه في الحج يختلف. حج صحيح ومجزي ومسقط للطلب ويؤجر عليه، لكن ما تكفر بالوضوء. الكبائر ما تكفر إلا بالتوبة. قلت حقوق العباد، ابن ماجه روى حديثا هو ضعيف ضعفه البخاري وغيره، يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا عشية عرفة أن يغفر لعموم الحاج، ف قال الله جل وعلا وحديث ضعيف، نعم، قد فعلت إلا المظالم التي حقوق العباد. فلما كان في المشعر الحرام مزدلفة أعاد السؤال فقال قد فعلت، نعم قد فعلت. فضل الله واسع لا يحد، لكن على الإنسان مع رجائه لفضل الله جل وعلا ورحمته التي وسعت كل شيء أن يخشى من ذنوبه. يعني لن يؤتى الإنسان من قبل غيره أبدا. يعني اعتدى عليك ظالم وضربك، يعني أنت الله جل وعلا ظلمك بهذا، أنت عندك خلل جعل الله جل وعلا صلط عليك هذا الظالم بسبب، ففتش عن نفسك قبل أن تفتش عن الناس. نعم شيخ، كانت الجهة منفكة، مثل رجل أوى محدث في بلده وذهب إلى الحج وأتى بالحج على أكمل وجه، حج صحيح وهل هو يكون مكفر؟ هنا الخلل. بس يا أخي ما في لمن اتقى، وين لمن اتقى؟ ما يمكن يوفق لهذا يا أخي. شوف أنت الآن ما نحتاج إلى أن نسترسل في مثل أمس، أتصورون يا أخوان فيه شخص ساجد ليلة 27 من رمضان يضحك؟ يمكن يتصور مثل هذا؟ نعم، لماذا ضحك؟ لأن طول عمره ينكث ويسخر من الناس ويضحك، ولا يعرض عليه مثل النكت إلا في أضيق الظروف. فالإنسان عليه أن يحفظ نفسه وليحفظ، تعرف على الله في الرخاء يعرفك بالشدة. طيب عليه أن جهاد لا قتال فيه، إيه

افترض العرض لها عارض لأنه لا يوجد لهم إلا اثنين من النواضح إلا ناضحان، حج أبو فلان تعني زوجها وولده عليهما على أحدهما والثاني تركوه يستقون عليه ينضحون عليه يسقون الزرع عليه. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيك حجة، وهذا رواية حجة معي. هذا الحديث فيه الترغيب في عمرة رمضان وأن فضلها عظيم تعدل الحجة والحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فليحرص عليها المسلم. وكونه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان شفقة على الأمة، لأنه لو اجتمع مع هذا الكلام فعله عليه الصلاة والسلام لاقتتل الناس لو اعتمر في هذا الزمن مع قوله لا تعدل الحج، اقتتل الناس على هذه العمرة والزحام كما رأيتم دون أن يعتمر عليه الصلاة والسلام، مع أنه وجد من يقول بأن هذا الحديث خاص بهذه المرأة. وفي رواية أبي داود ما يشم منه الخصوصية، لكن لفظه عام وإن كان سببه خاصا، والعبرة بعموم اللفظ. فالمصحح عند أهل العلم أنه عام وباقي إلى قيام الساعة، فالقول بالخصوصية قول مرجوح، ويوجد من يقول ويكتب في مثل هذه الأيام أن العمرة في رمضان تعدل حجة، لكن ليس كل سنة كتب هذا، نعم بس أو كل سنة ما أدري، لا عقل ولا نقل. يعني لو قال بالخصوصية كان له سلف، يعني منها العلم من يرى خصوصية وينتهي من المشكلة القائمة، لأنه يريد أن يساهم في حل الإشكال القائم من الزحام في رمضان، فيقول مثل هذا الكلام ما هو كل سنة. يعني إذا كان لتحديد الحج في الخمس السنوات يعني له شيء من له حظ من النظر، باعتبار أن من وسعت عليه رزقه وصححت له بدنه فلم يفد عليه في كل خمس سنوات مرة إنه لمحروم، يعني هذا له يعني، ومرد ذلك إلى المصلحة، لأنه إذا كان محروم لما يحج كل خمس مرات أيضا محروم لما يحج كل سنة، مع ما نعرف والحرمان نسبي، نعم الحرمان نسبي. ويبقى أن مرد هذا إلى المصلحة، يعني إذا كان هناك مفسدة كبيرة تترتب على هذا، وأهل العلم عندهم النظر الواسع في مثل هذه الأمور، ويفتون من يملك المنع مثل ما أفتوه في الحج، هذه مسألة ثانية. أما أن يقال صحيح أن العمرة في رمضان تعدل الحج لكن ما هو كل سنة، طيب إلى متى؟ متى؟ كل سنتين، كل ثلاث، كل عشر، نعم؟ لا لا ما هم موظفين الجوازات، لا لا لا ما في إشكال إن شاء الله. ما في إشكال، هي صحيح. لا لا صحيح، ما في إشكال. العمرة في رمضان النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات، الحديبية التي صد عنها، والقضاء، عمرة الجعرانة، والتي مع حجه عليه الصلاة والسلام، هذه أربع وكلها في القعدة كما قالت عائشة ردا على ابن عمر. المهم أنها في الأشهر الحرم أو في أشهر الحج. وابن القيم رحمه الله تعالى توقف في تفضيل عمرة رمضان على العمرة في هذه الأشهر، والتوقف في مثل هذا يعني فيه ما فيه، لأن صريح كلامه عليه الصلاة والسلام في أن العمرة تعدل حجة ما قال أن العمرة في الأشهر أشهر الحج تعدل العمرة تعدل حجة أبدا. وكونها تعدل حجة يعني في الفضل، ولا يعني أنها تكفي عن حجة الإسلام، نعم، فقد يقارن العمل بغيره لكنه لا يقوم مقامه من كل وجه، والتشبيه قد يكون من وجه دون وجه، من وجه دون وجه. يعني هل يستوي من قرأ القرآن بأجزائه الثلاثين وبسوره 114 مع من قرأ الإخلاص 3 مرات وأنها تعدل ثلث القرآن. فيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات لكن من وجه دون وجه بلا شك. والتشبيهات التي جاءت بها النصوص كثيرة في هذا المعنى مثل تشبيه رؤية الباري برؤية القمر، هل نقول أن مشبه مطابق المشبه به من كل يوم؟ ما هو صحيح، من وجه دون وجه. تشبيه الوحي وهو محمود بصلصلة الجرس وهو مذموم، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. المقصود أن مثل هذا له نظائر في الشرع. نعم، لا بد من التفريق وليس من كل وجه. من أقسم أو نذر أن يقرأ القرآن ثم قرأ الإخلاص 3 مرات يكفي؟ نعم، لا يكفي، لكن مفاد الحديث أنه يكفي. على كل حال المسألة، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له أكثر من مصنف، منها تفسير سورة الإخلاص وأفاض فيه في هذه المسألة، وهو أيضا له كتاب خاص في هذه المسألة جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء أن نقول هو الله قد تعدل ثلث القرآن. يقول حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال افصلوا، يعني فرقوا بين حجكم وعمرتكم بأن تحرموا لكل واحد منهما لكل واحد منهما وحده، يعني من الميقات، بأن يسافر الإنسان سفر مستقل للحج وسفر آخر للعمرة، وكان يأمر بذلك ولا يرى الجمع بينهما سفرة واحدة. والمسألة معروفة، النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما بالقران وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، على أن القول بالخصوصية تلك الحجة قول معروف عند أهل العلم وهم يرى هذا، فإن ذلك أتم لحج أحدكم، أتم أن يأتي به بسفر مستقل، سفره محسوب له كخطاه إلى المساجد، لا ينهزه إلا الحج فقط مأجور، ثم إذا خرج ثانية لا ينهزه إلا العمرة يؤجر على هذا السفر، فيحرم من أجل أحد السفرين بهذا. وهذه المسألة يعني مفترضة في من أراد وصمم أن لا يحج إلا مرة واحدة ويعتمر مرة واحدة، وهذا يكون الإفراد في حقه أفضل اتفاقا كما قال شيخ الإسلام. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يكره التمتع لئلا يترفه الحاج بترك أحد السفرين. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع، يعني إلى المدينة، إذا اعتمر لم يحطط عن راحلته حتى يرجع إلى بلده إلى المدينة، لأنه كان ينهى عن المتعة. ورخص النبي عليه الصلاة والسلام للمهاجرين أن يقيموا بمكة بعد الحج، بعد انقضاء الحج 3، ولا يبقوا في بلد تركوه لله جل وعلا وهجروه أكثر من 3. وأما 3 فهي لقضاء بعض الحوائج، وإلا فالأصل أن ما ترك لله لا يرجع إليه. قال مالك العمرة سنة يعني مؤكدة، وعرفنا أن أبا حنيفة يوافق الإمام مالك على أنها سنة وليست بواجبة، والإمام أحمد الشافعي يرى أن الوجوب. الحديث إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. والأمر بالإتمام، إتمام الحج والعمرة وغير ذلك مما يستدل به على وجوبها. يبي يأتي يقولك ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. من هذا فهم بعض المالكية أن مالكا يرى وجوبه، نعم مالك يرى وجوبه، وكونها سنة يعني طريقة متبعة

نعم بعد الإحرام، هل نقول له الآن فسد إحرامك وأعد الإحرام وامضي في فاسد العمرة وكملها أو الحج ثم عليك حج ثاني؟ وهذا بإمكانه أن يصح حج هذه السنة، لا سيما إذا كان ممن يصعب رجوعه إلى هذه الأماكن. بعض الناس يقول ما دام يمكنه التصحيح، يعني مسألة فرق بين إن لا يمكنه بعد عرفة جامع أهله، نعم، وقبل التحلل الأول فسد حجه لكن لا يمكن تصحيحه، نعم نعم فات عرفة، لكن إذا كان يمكنه التصحيح بأن يعود إلى المحرم ويغتسل ويحرم من جديد، نعم، ويهدي بدنه ويحج حج صحيح كامل، لأنه أفسد الإحرام فقط، ما أفسد الوقوف والإحرام بإمكانه والحج بإمكانه أن يدركه المعمول به عند كثير من أهل العلم أنه يمضي في هذا الفاسد، كمل هذا الفاسد ولا يصحح، ثم بعد ذلك حج من قابل. والمسألة تختلف من شخص لا يستطيع أن يفد إلى هذه البلاد مرة أخرى، وشخص بالإمكان أن يكمل هذه الحجة ويحج مكانها ولا يصعب عليه الرجوع مرة ثانية. بالنسبة للعمر تقول اعتمرت وانا صغير وحائض ولا بريد، والله نقول هي مضت في فاسدها وكملتها فتقضيها بس فقط. ونكاحها معلش وين عقدها للنكاح عقدت يعني كانت لا يجد لابد من تجديد وإن كان حصل هناك أولاد زي شبه له ما بيشكال. مسألة إفساد الحج وصور بالوضع والمضي في الفاسد والإلزام بالحجة الثانية والتفريق بينه بين حصوله بعد التحلل الأول والثاني والمضي في العمرة في الصورة التي أوردناها تحتاج إلى بحث. تبحث شيخ الرحمن تحضرها غدا؟ شفت الصورة من جاهز تحضر غدا وانت شيخ عبد الرحمن. مسألة فيما إذا أذل يسأل عنها كثيرا، اعتمرت وطافت وهي حائض وكملت العمرة وذهبت ووطئت، وقد تكون تزوجت ثم وطئت، يعني الأثر مترتب على هذا، عمرتها باطلة وفاسدة، هل يلزمها أن تأتي بعمرة صحيحة إمضاء لهذه الفاسدة ثم تعتمر ثانية، أو يكفيها أنها مضت في هذه الفاسدة حتى أكملتها ثم تأتي بعمرة بدل هذه الفاسدة؟ وقل مثل هذا في الحج فيما إذا كان يمكنه التصحيح، يعني أحرم ثم وطئ ويمكنه أن يرجع إلى الميقات ويقف مع الناس، نعم، لأنه يفتى في هذه الأيام على نطاق ضيق، في شاف مكان الوجه جبهن من غدا وأنت كذلك بعد المسألتين لا بد منهما. نعم معيش أنت الآن بحثت تبحث المسألتين ذول مهمات ويسأل عنهما كثيرا، والزمن زمن فقه التيسير والناس بعد خففون شوي. نعم ونكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل شرح الباب السابق قد قرأ كله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال مالك: في المعتمر يقع بأهله، يعني يجامع زوجته، أن عليه بذلك الهدي وعمرة أخرى قضاء عن التي أفسدها، يبتدئ بها عاجلا لإبراء ذمته بعد إتمامه التي أفسد بالوقاع، ويحرم في عمرة القضاء من حيث أحرم بعمرته التي أفسد، إلا أن يكون أحرم يعني في العمرة الأولى فاسدة

وهذا ليس بقضاء عن العمرة الفاسدة، هذا مضي في الفاسدة، ثم بعد ذلك يعتبر عمرة صحيحة قضاء. وهذا مثل ما قلنا سابقا، امرأة طافت وهي حائض وسعت وقصرت وحلت جهل أو حياء أو ما شبه ذلك، وذهبت إلى بلدها فقيل إنك ما زلت محرمة، تأتي فتحرم أو لا يلزمها إحرام حينئذ؟ نعم، على كلام مالك ما يلزمها إحرام. لماذا؟ لأن هذه ليست هي القضاء، إنما هذه هي المضي في الفاسدة، فتأتي بطواف وسعي على طهارة وتحل، ثم بعد ذلك تعتمر عمرة أخرى قضاء، فتكون أدت العمرة 3 مرات. ظاهر أم مو ظاهر؟ لأن هل يختلف هذا فيما لو جامعها بعد الإحرام ثم اغتسل وطاف وسعى وحل، هل يطلب منه 3 أو هذه مضاء في الفاسدة؟ نعم، مضاء في الفاسدة، يؤتى بالفاسدة كما يؤتى بالصحيحة في باب المضي فيها ثم تقضى، لأن قلنا 3 على رأي على ما ذكره مالك. الأولى باطلة، لماذا؟ لأن الطواف على غير طهارة، والسعي متصل بالطواف. نعم، باطلة لهذا، فكونه وقع الجماع بعد الطواف والسعي الباطلين الذين وجودهما كعدمهما كأنه جامع بعد الإحرام. نعم، قال هل يمضي في فاسدها وينتهي على حد زعمه، يأتي ببدلها مضاء في فاسدها ثم يعتمر عمرة أخرى قضاء ويهدي للفساد. وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك، لأن التكليف واحد، النساء شقائق الرجال، ومعلوم أن هذا كان مطاوعة. نعم، بالنسبة للنساء هل هذا يظهر شيء؟ ناسي بيجي كلام العلم الحين بالتفصيل بالنسبة لصحة الطواف، كان ناسي. لا لا بد من هذا، يعيد لأنه مثل الصلاة، لكن الكلام على التكليف انه بالنسبة للناس. لا، هو من خرج من العبادة بناء على انها تامة وقد اشتملت على ما يبطلها، هل تؤثر المخالفة في هذه العبادة التي خرج منها على انها تامة؟ في حديث اليدين حصل ما يبطل الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام بناء على انها تامة، فما اثر في الصلاة؟ هذا ما أثر في الصلاة بناء على أنها تامة. من يعتقد تمام عبادته لا يؤثر فيها ما يخالفها أخذا من حديث ذي اليدين، والمسألة بيأتي بسطها، الكلام عن العلم موجود. قال مالك فأما العمرة من التنعيم. نعم، الأخيرة هي لأنه شرع فيها فلزمت. نعم، لزمت بالشروع، وقضاء الواجب واجب. ويأتي في كلام ابن حزم أنه حتى في الحج وقع على زوجته بطل حجه، يلبس ثياب ويحل حاله، لا عليه هدي ولا قضاء ولا يمضي في فاسد ولا شيء، وش اللي يلزمه وصل الحج نافل إلا إن كان ما حج حجة الإسلام، هو إما أن تصححه وتلزمه بالبطلان بالإتمام، أو تبطله خلاص ما دام بطلت العباد كلها، إذا بطلت يلزم إتمامها. لا، هذا ما هو صحيح، هذا جامع زوجته قبل عرفة. لا، افترض أنه متعمدين، يجي الكلام في كلام هذا طويل في المسألة. قال مالك فأما العمرة من التنعيم فإنه على رأيه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله تعالى، لأن الحرم حكمه الحل حكمه واحد، لا يتعين التنعيم، إنما يحرم من أدنى الحل من أي جهة كانت. لو أحرم بالأولى من التنعيم ثم فسدت يحرم في قضائها من أدنى الحل من عرفة ولا من غيرها. يقول فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم يعني إلى أي موضع من الحل ثم يحرم فإن ذلك مجزم عنه إن شاء الله تعالى، إذ الواجب في الإحرام أن يجمع بين الحل والحرم وقد حصل، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التنعيم ولا المواقيت المعروفة؟ لا، هو أحرم من التنعيم، أحرم بالعمرة من التنعيم، أحرم من مكة، وقيل لو أخرج من التنعيم فخرج من التنعيم. نعم، هل نقول لا اذهب إلى السيل هذا أفضل الذي وقفه النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول التنعيم ميقات للعمرة عند بعض أهل العلم؟ نعم، ميقات عند بعض أهل العلم أن ميقات العمرة في المكي التنعيم، وهو المعين في حديث عائشة أو ما هو نعم. ولذلك يقول: ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم التنعيم أو ما هو أبعد من التنعيم، يعني من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو من الميقات الذي أحرم منه أولا أو ما هو أبعد منه كالجعرانة والحديبة لإحرامه عليه الصلاة والسلام منهما بالعمرة. نعود إلى أصل المسألة، مسألة الجماع، جماع المحرم. هذا بحث من أحد الأخوة، ما جاء في جماع المحرم من القرآن، قوله تعالى في المفرد في إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الآية، ما جاء في السنة حديث مرسل عند أبي داود في مراسيل من طريق أبي توبة عن معاوية عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأتهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: اقضيا نسككما وأهديا هديا ثم ارجع حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فاخرجا وأتما نسككما وأهديا. هذا مرسل لا تقوم به الحجة. وجاءت آثار عن الصحابة والتابعين كثيرة متعددة، وإن لم تتفق على شيء بعينه المحرم المجامع إلا الإثم، وهذه بعض منها وهي أصحها. قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس قال: على كل واحد منهما هدي. يكون صحيح لغيره. قال ابن أبي شيبة رحمه الله المصنف: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل من ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار له إلى عبد الله بن عمرو فلم يعرفه الرجل، قال شعيب: فذهبت معه فسأله فقال: بطل حجه. قال: فيقعد يسأل خلاص فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع كما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى. فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبراه فأرسلنا إلى ابن عباس، قال شعيب: وذهبت إلى ابن عباس معه فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إليه فأخبره فقال: الرجل ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قال. هذا حديث حسن. قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: امضيان لوجههما ويقضيان حجهما ويرجعان حيث أحبا، فإذا كان قابل أهلا من حيث كان أهلا بحجهما الذي أفسد وأهديا ويفرقا. قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: في رجل لبى بعمرة ثم وقع بامرأته قبل أن يقضي عمرته، وقال سعيد: عمره ويهدي بدنه. وقال: حدثنا ابن فضيل عن داود عن سعيد المسيب قال: أن يهديان هديا عامهما. قال ابن أبي شيبة: حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة قال: سئل رجل عن رجل أهل بعمرة ثم غشي امرأته قبل أن يصل إلى البيت أنه قال: ارجعان إلى أحدهما فيهلان بعمرة ويتفرقان حتى يقضيا العمرة وعليهما هديان. قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: في المحرم أن استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة. عن الحسن وعطاء، وأيضا عن الحسن وعطاء قالا: عليه أن يرجع إلى الوقت فيهل بعمرة ويهريق دما. ثم قال عن عطاء قال: بينهما بدن. وقال سفيان: شاة تجزي. وعن إبراهيم قال: عن كل واحد منهم بدنه. وعن الحكم محمد قال: يقضيان نسكهما عليهما هدي ويحجان من قابل، فإذا أتيا المكان الذي وقع بهما لم يجتمعا حتى يحلا. وعن الحكم محمد قال: عليهما هديا هديا. يقول: مزيد من الأقوال في ذلك في المدونة: رأيت إذا حج رجل وامرأته وراه ثم ما فيه إلا صفرين في ورقة ثانية. طيب، يقول: باستعراضة آثار السالفة يتبين أن على المحرم المجامع 8 أمور: الإثم، فساد الحج، التمادي وإتمام النسك، القضاء من العام القادم، الهدي، التفرق عن عن زوجته الرجوع إلى الميقات والإهلال بعمرة بانقلاب الحج عمرة. يفعل مثل ما يفعل الناس حج، إذا مضى في فاسد الحج حج. الإضاحة الإثم محل اتفاق السلف والخلف، وذلك الآيات المذكورة. والفساد والآثار فيه ثلاثة أقسام: لو صرح بالفساد قول واحد لابن عمر وابن عمر، الثاني لم يصرح بالفساد ولم يتكلم به، وهو أثر عن جبير المطعم أف لا أفديك بشيء للمجامع المحرم لما سأله. ثالث جاءت مرة بالفساد وأخرى بغيره، وهي عن ابن عباس سعيد بن مسيب والحسن وعطاء وحكم محمد. فالحاصل أن الأثار لم تجمع عليه، ليس فيه نص صريح مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. نقل الإجماع عليه ابن المنذر والقرطبي، ورده غيرهما كالشوكاني وخان ومصطفى العدوي. والحاصل عدم الاتفاق، وليس هناك نص مرفوع. أبطله ابن حزم بقوله الهدي من مال المسلم والأصل فيه التحريم إلا لدليل، وأبطله خان بقوله فالأصل البراءة ولا ينقل عنها إلا لدليل. فين نفسه في ورقة ثانية ثالث تمادي في النسك ووجوب القضاء. خلينا نكمل كلنا عناوين. ولما يلزم الهدي بالبدن رغم وقوعه على أقل منها البقرة والشاة، فلما يلزم بالأشد مع ليس خلاف القواعد العامة وسماحة الشريعة. طلب الشوكاني بقوله وليس فيه مرفوع. التفرق الآثار فيه نوعان: الأول قال به قولا ولم يقل به ثانية، اختلف على أصحابها فيه. الثاني لم يقل به أصلا، والأول بن عمر بن عمر بن عباس، والثاني والحاصل عدم الاتفاق، ليس فيه نص مرفوع. كرر هذا من قال به اختلفت عنه الرواية في مكان التفرق، هل من الميقات أم من مكان الجماع أم قبله. وكذلك اختلف أصحاب المذاهب، اختلف في وجوبه واستحبابه في المذهب الواحد وفي صفته. تمادي في النسك الأثار فيه قسمان: الأول يراه عن ابن عمر وابن عمر، بعض عن ابن عباس، كان لا يراه قول قتادة والحسن وعطاء، فجاء عنهم الرجوع للميقات والإحرام بعمرة وانقلاب الحج بعمرة. فالحاصل عدم الاتفاق. وابن حزم رده بقول الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ورده خان صديق بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا إلى آخره، ورده الشوكاني بعدم ثبوت المرفوع به. وقال ابن حزم أيضا هو يفضي إلى إيجاب أكثر من حجة. وجوب القضاء فالآثار فيه قسمان، وهذا يبنى على القول بالبطلان والتمادي السابقين. الهدي اتفقت عليه الآثار جملة واختلفت في تفصيله، فجاء الهدي دما بدنة شاة بقرة سبع شياه من العجز، تقوم البدنة بالدراهم والدراهم طعام، فإن عجز عن الطعام صام. الرجوع إلى الميقات والإهلال بعمرة ليس محل الاتفاق، وهما ينقضان البطلان، وكذلك وجوب الاستمرار في النسك الفاسد. الحاصل عدم ثبوته وما ينقضانه لعدم الإجماع عليهم والعدم النص المرفوع. ويشعر بذلك اختلف أئمة العلم فيهما من قائل وغير قائل بهما. خلاصة ثبوت الإثم للدليل عدم ثبوت ما قيل من الآثار المترتب على الجماع الأخرى لعدم اجتماع آثار السلف عليها، اختلاف الرواية على واحد من السلف، وعدم وجود النص الصريح بذلك. الأصل البراءة إلا لدليل ولا دليل. آثار السلف ليست بحجة قوية. مناقضة بعضها لبعض: هناك من الآثار ما لم يثبت كالأثر المرسل المرفوع النبي عليه الصلاة والسلام وآثر علي وعمر، فالاستدلال بالآية على بطلان الحج للمجامع لا يستقيم. خلاصة أن الحج صحيح ما عليه إلا إثم، ها؟ شو؟ يعني ما عليه شيء نبت بس آثم وخلاص، مثل لو اغتاب، مثل لو جاد، مثل عين والرأس الشيخ. لكن عندنا أئمة الإسلام خلنا نشوف شو هم يفرقون بين الوطء بعد التحلل الأول وبين الوطء قبله. نعم، فالوضع قبل التحلل الأول يبطل الحج، تلزم عليه اللوازم: المضي في فاسد والبدنة، نعم، وقضاء. وبعد التحلل الأول يبطل الإحرام عنده ولا يبطل الحج، فعليه أن يحرم من جديد، نعم، ليطوف وهو محرم. معروف هذا، لكن العمل الذي كاد يتفقون عليه أنه يمضي في فاسده يكمل مع الناس حج، نعم، ويهدي ويقضيه من قابل. الشيخ كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول الفرع الثامن: اعلم أننا قدمنا في أول الكلام على هذه المسألة أن الإحرام يحرم بسبب على المحرم وطء امرأته بالفرج ومبشرتها فيما دونه، لقوله تعالى: فمن فرض فإن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد قدمنا أن الرفث شامل للجماع ومقدماته، مقتضى القول ببطلان بسبب الجماع أيضا أن يبطل بمقدمات الجماع لأن اللفظ شامل لهما، وأيضا الفسوق والجدال. وقد أردنا في هذا الفرع أن نبين ما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك، ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة. نعم، ولا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك، ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة، وإذا فسد حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده، وعليه قضاء الحج، وعليه الهدي، وهو عند مالك والشافعي وأحمد وجماعات من الصحابة بدنة، وقال أبو حنيف عليه شاة، وقال داود: مخير بين بدنة وبقرة وشاة. فإن كان جماعه بعد الوقوف بعرفات وقبل رمي جمرة العقبة، يعني قبل التحلل الأول وطواف الإفاضة بحج، وفاسد عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيف رحمه الله: حجه صحيح، استدل بحديث الحج عرفة وقد وقف بعرفة. نعم، حجه صحيح وعليه يهدي بدنا متمسكا بظاهر حديث الحج عرفة، وإن كان جماعه بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح عند الجميع، عند الأئمة الأربعة، وعند الشافعي تلزمه فداء، عند أبي حنيفة إن جامع بعد الحلق فعليه شاة، وإن جامع قبل الحلق يعني بعد الوقوف فعليه بدنا. ونحمد روايتان فيما يلزمها الوشاة أو بدنا، ومذهب مالك أن حجه صحيح وعليه هدي وعمرة، وعليه هدي وعمرة، وجهه أن ووجهه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة العقبة لم يفسد به الحج، ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل التحلل الثاني، فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي. نعم، بعده وقبل الطواف. إيه بيجي ترى الشنقيطي أعرف منه مذهب مالك، إيه، وأكثر إحاطة بالمذاهب وغيره. الشيخ رحمه الله عادي من أهل الأثر والنظر، هو إنسان عادي. نعم، أي نعم. الخامس: وفي الموطأ قال مالك: في رجل وقع براتب حج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي جمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل. ونقل الباجي عن مالك أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي والإفاضة وبعد الوقوف بعرفة، فيما إذا كان الوطء واقعا يوم النحر. أما إن أخر رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة معا عن يوم النحر وجامع قبلهما فلا يفسد حجه ولو لم يتحلل التحلل الأول، لكنه مو بيوم العيد. هذا يقول: ونقل الباجي عن مالك أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي والإفاضة وبعد الوقوف بعرفة، فيما إذا كان الوطء واقعا يوم النحر. أما إن أخر رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة عن يوم النحر وجامع قبلهما فلا يفسد حجه، عليه عمرة وهديان، هدي لوطئه وهدي لتأخير رمي الجمرة. انتهى منه بواسطة نقل المواق في شرحه المختصر خليل بكلامه على قوله: والجماع ومقدماته، وأفسد مطلقا كاستدعاء مني، وإن بنظر قبل الوقوف مطلقا إن وقع قبل إفاضته. عبارة خليل معقدة: إن وقع قبل إفاضته وعقبه يوم النحر أو قبله هو إلا فهادي. فتحصل أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج عند الأئمة الأربعة، وبعد التحلل الأول وقبل الثاني لا يفسد الحج عند الأئمة الأربعة، يعني تحرير محل الخلاف أنه يفسد الحج باتفاق بين الأئمة الأربعة إذا كان قبل الوقوف بعرفة، وإذا كان بعد التحلل الأول لا يفسد عند الأربعة. ها؟ الأربعة نتكلم عن الأربعة. وقد عرفت مما قدمنا ما يقع به التحلل عند كل واحد منهم، وإن وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة كما تقدم. وإذا عرفت أقوال العلم في الجماع فاعلم أنهم متفقون على أن مقدمات الجماع كالقبلة والمفاخذة واللمس بقصد اللذة حرام على المحرم، ولكنهم اختلفوا بما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك. فمذهب مالك وأصحابه أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة أو غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحج. قد بينا قريبا ما يلزم من أفسد الحج، حتى إنه لو أدام النظر بقصد اللذة فأنزل فسد عند مالك حجه، ولو أنزل بسبب النظرة الأولى من غير إدامة لم يفسد حجه عند مالك وعليه هذه. أما إذا تلذذ بمرأة ما دون الجماع ولم ينزل فإن كان بتقبيل فعليه هدي، والقبلة حرام على المحرم مطلقا عند مالك. وأما إن كان بغير القبلة كاللمس باليد فهو ممنوع إن قصد به اللذة، وإن لم يقصدها به فليس بالممنوع، ولا هدي فيه. اللمس باليد من غير لذة كأن يمسكها مثلا خوفا من ضياعها أو في زحام أو أشبه ذلك، هذا ليس بالممنوع ولا هدي فيه ولو قصد به اللذة. وبالمناسبة يوجد من بعض الشباب من يمسك بيد زوجته من غير حاجة وبين الناس، وأحيانا يفعل ما هو أكثر من ذلك، يعني يضع يده على عاتقها أو من ورائها، وهذا بين الناس على سبب أنه قد يوجد في الحرم مثل هذا، وفيه من الإثارة ما فيه. فمثل هذا يمنع ولو كانت زوجته، إذا كان خائفا عليها في مواضع الزحام وحريصا على ممكن ما يفعل هذا في وقت الساعة لا، ولا هدي فيه ولو قصد به اللذة، وإنما عليه الإثم إلا إذا حصل بسبب هدي فيلزم فيه الهدي، ومحل هذا عندهم لغيره إلى آخره. فتحصل أن مذهب مالك فساد الحج بمقدمات الجماع إن أنزل، وإن لم ينزل ففي القبلة خاصة مطلقا هدي، وكذلك كل تلذذ خرج بسببه ملي. بعد ذلك من التلذذ فليس فيه التوبة والاستغفار، ولا يفسد الحج عنده إلا بالجماع أو الإنزال. ومذهب حنيفة رحمه الله أن التلذذ بما دون الجماع كالقبلة واللمس بشهوة ونحو ذلك يلزمه بسببه دم، صار له في ضعفه حتى أنزل فلا شيء عليه. عند حنيفة رحمه الله. ومذهب الشافعي رحمه الله أنه إن باشر امرأته فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة عليه فدية الأذى، والاستمناء عندهم كالمباشرة بما دون الفرج. صح بعض الشافعية أن عليه شاه ولو ردد النظر إلى امرأته حتى أمنى فلا شيء عليه. عند الشافعي ومذهب الإمام أحمد أنه إن وطئ فيما دون الفرج ولم ينزل فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنه. وفي فساد حجه روايتان، إحداهما أنه إن أنزل فسد حجه عليه بدنه، بها جزم الخرقي. وقال في المغني في هذه الرواية اختارها الخرقي وأبو بكر، وهو قول عطاء والحسن والقاسم محمد ومالك وإسحاق. والرواية الثانية أنه إن أنزل فعليه بدنة ولا يفسد حجه. قال ابن قدامة المغني في هذه الرواية وهي الصحيحة أن لا يفسد حجه، لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حد، فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل، ولو أنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه انتهى محل الغرض منه. ما ذكرنا عن أحمد بأن أنه إن أنزل تلزمه بدنة، أي سواء قلنا بفساد الحج أو عدم فساده، ومن قال تلزم بلزوم البدنة في ذلك الحسن وسعيد بن جبير والثوري وثور كما نقل عنهم صاحب المغني. وإن قبل امرأة ولم ينزل أو أنزل جرى على حكم الوطئ فيما دون الفرج، وقلوا رحمه إن نظر إلى امرأتي فصرد البصر فأمن فعليه دم عند أحمد، وإن كرر النظر حتى أمن فعليه بدنة عنده. وقد قدمنا عن مالك أنه إن كرر النظر حتى أنزل فسد حجه، ومروي حسن وعطاء. واعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي الشيخ رحمه الله الشنقيط، واعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فورا في العام القابل، خلافا لمن قال إنه على التراخي. ودليل ذلك الآثار التي سترى إن شاء الله تعالى في الكلام على أدلة في هذا المبحث. وأظهر قولي العلماء عندي أيضا أن الزوجين الذين أفسد حجهما يفرق بينهما إذا أحرم بحجة القضاء، لئلا يفسد حجة القضاء أيضا بجماع آخر، كما يدل عليه بعض الآثار المروية عن الصحابة. ونظر أيضا أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي والمضي في الفاسد والقضاء في العام القابل، خلافا لمن قال فيهما هدي واحد. والأظهر أنه إذا أكرها لا هدي عليها. وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم ومباشرته بغير الجماع فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل أن ذلك لا يجوز في الإحرام، غاية ما دل عليه الدليل أن ذلك لا يجوز في الإحرام، لأن الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى: فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما أقواله في فساد الحج وعدم فساده وفيما يلزم في ذلك، فليس على شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة. ولم أعلم بشيء مروي في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا حديثا منقطع لا تقوم به حجة، وهو رواه أبو داود في المراسيل وبيهقي في سننه. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح، قال: أنبأنا أبو الحسن إلى أن عن طريق اللؤلؤي عن أبي داود، قال: حدثنا أبو توبة، قال: حدثنا معاوية عن ابن سلام عن يحيى، قال: أخبرني يزيد بن نعيم من زيد بن نعيم، شك أبو توبة أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: اقضيا نسكهما وأهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى فتقبلان حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وأتما نسككما وأهديا. هذا منقطع. يزيد بن نعيم الأسلم بلا شك انتهى من البيهقي، وتراه صرح بأنه منقطع وانقطاعه ظاهر، لأن يزيد بن نعيم يذكر من صغار التابعين. قال الزيلعي في نصب الراية وأن ذكر الحديث المذكور عند أبي داود في المراسيل والبيهقي، وذكر قول البيهقي أنه منقطع مع نصه. وقال ابن القطان في كتابه: هذا حديث لا يصح، لأن زيد بن نعيم مجهول، ويزيد بن نعيم من هزال ثقة، وقد شك أبو توبة ولا يعلم عمن هو منهما، ولا من حد ولا عمن حدثهم به معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير، وهو لا يصح، الخبر مرفوع لا يصح. قال ابن القطان: وروى ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب أن رجلا من جذام جامع امرأته، يعني من كلام سعيد، أن رجلا يروي القصة سعيد وهو لم يشهدها، يرويه تابعي بصيغة أن رجلا من جذام جامع امرأته محرمة، فسأل الرجل صلى الله عليه وسلم فقال لهما: أتم حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى فإذا كنتما في المكان إلى آخره. قال ابن القطان: وفي هذا أنه أمرهم التفرق في العودة لا في الرجوع. وحديث المراسيل على العكس منه، وقال: هذا ضعيف أيضا بن الله انتهى. وإذا كانت هذه المسألة المذكورة ليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث المنقطع سنده، تبين أن عمدة الفقهاء فيها على الآثار المروية عن الصحابة. فمن ذلك ما رواه مالك والموطأ بلاغا أن عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنه سئلوا عن رجل أصاب أوله ومحرم بالحج، فقال: ينفذان ويمضيان لوجهيهما حتى يقضي حجهما ثم عليهم حج قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وإذا أهل بحج من مقام قابل تبرقا. وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضا كما ترى في الموطأ، أيضا عن مالك بن سعيد بن سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته ومحرم فلم يقل له القوم شيئا، فقال سعيد: إن رجل وقع بامرأته ومحرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال: بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل. فقام سعيد بن المسيب فقال سعيد المسلم: لينفذا لوجههما وليتم حجهما ليفسداه، فإذا فرغ رجع، فإن أدركهما حج قابل فعليهم الحج والهدي باللان من حيث أهل بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان حتى يقضي حجهما. قال مالك: يهديان جميعا بدنا، يعني بينهما. قال مالك: في رجل وقع بامرأته بحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب على الحج الهدي وحج مقابل. قال: إذا كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل. ثم ذكر ما يفسد الحج والتقاء الختانين. روى البيهقي بسنده عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: في محرم بحجة أصاب امرأته يعني وهي محرم، وقال: أقضيان حجهم وعليهم الحج مقابل حيث كان أحرمه، فريقان حيث يتم حتى يتم حجهما. قال: وقال عطاء: عليهما بدنة إن أطاعته وإن استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة. وهذا الأثر منقطع أيضا، لأن عطاء لم يدرك عمر رضي الله عنه. وروى البيهقي بإسناده أيضا أن مجاهد سئل عن المحرم يواقع امرأته فقال: كان ذلك على عهد عمر رضي الله عنه، فقال: اقضيان حجهما والله أعلم بحجهما ثم يرجعان حلالا كل واحد منهم صاحبه إذا كان من قابل حج وأهلية وتفرق بمكان إذا أصابها فيه. ثم ذكر الأثر عن الثلاثة بن عمر بن عمرو بن عباس